السلام عليكم طلابنا الأعزاء، معكم حسام حجاج من الأكاديمية العربية الدولية منصة أعد. درسنا اليوم طلابنا الكرام سيكون استكمالاً لدروسنا السابقة التي تحدثنا فيها عن موضوع الرقابة الإدارية، أحد موضوعات تخصص بكالوريوس إدارة الأعمال. لو لم تكن الخطط الموضوعية في منظمات الأعمال بحاجة إلى تعديل وتنفيذ بدقة من خلال تنظيم إداري متكامل ومتوازن بتوجيه من مدير كفء، لما كان هناك حاجة للرقابة. فكثيراً ما نلاحظ أن التنظيمات الإدارية في المؤسسات والشركات لا تعمل دائماً بصورة ميسرة، ولمساعدتها على بلوغ أهدافها نجدها بحاجة إلى تعديل لمواجهة الظروف المتغيرة التي تستجد في المستقبل. وهنا طلابنا الكرام تبرز الحاجة إلى ذلك المدير الذي يأخذ في الحسبان التنبؤ بما ستكون عليه الحالة بعد حين. ولما كانت عملية اختيار المدير الكفء يكتنفها بعض الغموض، فإن مثل هذه القيادة الإدارية غالباً ما تكون مثاراً للتساؤل. وبصورة عامة نلاحظ أن طبيعة العمل الرقابي تهدف إلى القيام بالكشف عن الانحرافات السلبية في العمل، ثم القيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان تحقيق الأهداف. أما عن علاقة الرقابة بالتخطيط، يمكن النظر إلى العلاقة بين التخطيط والرقابة بأنها علاقة مباشرة وثيقة ومتبادلة، بمعنى أن التخطيط يعتمد على نتائج العملية الرقابية، وبالتالي فإن التخطيط يمد الرقابة بمعايير الأداء، والرقابة تمد التخطيط بالمعلومات الكافية عن سير تنفيذ الخطة وحجم الإنجاز الذي تحقق. ولعملية الرقابة الإدارية خطوات، هي تحديد المعايير وتقييم الأداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية. نبدأ بتحديد المعايير. المعايير هي تعابير وقيم تدل على أهداف الخطط والتخطيط، وتبين ما ينبغي أن يتم إنجازه من عمل، حيث تقاس النتائج الفعلية مقارنة بهذه المعايير، وبموجبها يتحدد حسن أو سوء الأداء، ومعرفة كيفية أو نوعية العمل المنجز، وبالتالي رصد النتائج الفعلية وانعكاساتها على تحقيق الأهداف. وتصنف المعايير بمعايير كمية ومعايير نوعية ومعايير معنوية ومعايير زمنية ومعايير التكلفة ومعايير كمية نوعية. ثاني خطوات عملية الرقابة الإدارية هي قياس الأداء. يتم تقييم الأداء الفعلي عن طريق مقارنة ما تم إنجازه بالمعايير المحددة لمعرفة مقدار الانحراف الإيجابي والسلبي، ودراسة مدى قربه أو بعده عن الحدود المقبولة لمثل هذا الانحراف. طلابنا الكرام، توافر الدقة والموضوعية في قياس الأداء يؤدي إلى سلامة تقييم الأداء، كما أن كفاءة المقياس المستخدم في معرفة الأداء المنجز فعلياً كماً ونوعاً يؤدي إلى نجاح عملية المقارنة. نأتي الآن إلى ثالث خطوات عملية الرقابة الإدارية، وهي اتخاذ الإجراءات التصحيحية. اتخاذ الإجراءات التصحيحية من ماذا؟ من الانحرافات. ولكن ما أسباب الانحرافات؟ للانحرافات أسباب داخلية وخارجية. أما الداخلية فتتبع لتصرفات الإدارة ومنهجها داخلياً، ويقع ضمن سلطاتها. أما الانحرافات الخارجية فتنتج عن مؤثرات بيئية أو متغيرات خارجية غير خاضعة لسيطرة الإدارة. أما أنماط الإجراءات التصحيحية لهذه الانحرافات طلابنا الكرام، فهي تحسين أنماط التنفيذ والحفاظ على الوضع القائم وإعادة النظر في المقاييس وإعادة النظر بالأهداف. طلابنا الأعزاء، ألقاكم المرة القادمة إن شاء الله في درس جديد من دروس تخصص إدارة الأعمال عبر منصة أعد. منصة أعد، الدراسة لدينا متعة. إلى اللقاء.